قالوا لن نبرح عليه عاكفين. قالوا قال فعل الماضي من صوره الخبر والواو ضمير متصل يبنى على حرف فاعل. قالوا لن هذا حرف نفي ونصب مستقبل. نبرح فعل المضارع منصوب بلن نصب فتح الظاهر عليه على حرف جر وحرف جر والواو ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالاضافه. عليه عاكفين هذا حال لا, لا لا لا خبر خبر نبرح لأن نبرح من أخوات كان نعم. عاكفين خبر نبرح منصوب على نصب الياء لأنه المفتوح ما قبلها مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه جمع ذكر سالم صفة لأنه صفة لجمع ذكر سالم والنون والنون عوض عن التنوين باسم الفتح. وين اسم نبرح؟ محلوب مشتتر. لا أنا أقول محلوب والله مشتتر مستتر وجوه تقديره نحن. نعم إذن تصدق في حديثك إذن تصدق في المواد مفهول تجربه وانت غير اذا والله نرميهم بحرب اذا ايش اذا الحرب جواب وجزاء اذا الحرب جواب وجزاء نرميها فعل مضارع اذا والله شر مجرور الواو حرف قسم وجر نعم كمل لفظ الجلاله اسم مجرور في الواو اسم مقسم به مجرور مجرور في الواو اسم مقسم به مجرور اسم مقسم به مجرور بالواو وعلى متجره قسم الهاء تعدل نعم ارميا فعل مضارع منصوب بإذن مقدر امن المقدر موجود اذن والله هذا المقدر إذن نرمي إذن والله نرمي نرمي فلم نرمي نشوف نعم بإذن وعلمك نسكن فتحة الظاهرة رميهم ها؟ رميهم الفعل المضار الضمير يقولوا هذا من أعظم محله نصب محله نصب المفعولية الفعل مو مضار أبدا ومن علامة الجر نعم والله بحرب حرب جار ومجرور اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو واو هذه النواصب تقدم انها تنقسم الى قسمين قسم منها ينصب لنفسه وهي أن ولن وإذن وكي المصدرية وكي التعليلية تنصب بأمر مرة جوازا بعد كي التعليلية والمصدرية ضابطها أن تسبق بلام لفظا أو تقديرا فقوله تعالى لكي لا تأسوا هذه مصدرية والتعليلية مثل قولك جئت كي أطلب العلم إذا لم تنوي تقدير الله وإن جئت لطلب العلم فهو تجر فتعلم أن جئت كي أن أطلب العلم فهو صار أن ما ترك أرابي تأويل مصدر من الجغل كي فتضمر بعدها أن جوازا وكذلك لام كي تسمى لام كي وتسمى لام التعليم فهو تنصب بأمر مرة جوازا بعد لام كي وهذا كله عند البصريين كما في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ليذهب اللام لام كي يذهب غير المغارق مجيء ومنصوب لأن المرأة جوازا بعد لام كي فالمرأة بعد لام كي جائز ولهذا يجوز إظهارها كما في القرآن. قال الله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فظهرت اللآن هنا بعد لام كي. فلما عرفنا أن إضمارها جائز حينئذ فتقول إنما جئت لأطلب العلم جئت لأقرأ مثلا ظهرت لأصلي فأصلي فعل المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام كي لأنما ذهبت لكي أصلي. واللام هنا تارة تقول التالي لذلك جئت لأقرأ يعني العلة لمجيئك للقراءة. وكذلك أيوة ذكر بعضهم أنها تكون للعاقبة ومثلوا في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا يعني أن عاقبة التقاطهم لموسى صار عدوا لهم بأن أزال الله ملكهم على يده فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. فقال النحاة إن اللام هنا للعاقبة نظرا إلى ما صار إلى ما آل إليه أمر موسى عليه السلام. لكن المحققون ردوا هذا وقالوا إن اللام لا تكون للعاقبة فهم لم يعلموا أن عاقبة زوال ملكهم على يده إذ لو علموا لقتلوا ولم يقبلوا. فاللام هنا قيل إنها للتعليم أو للحكمة أن اتفاقهم كانت خدمة الله لأن يكون هذا لا أنها العاقبة يوصف بأنه مرة بعد لام الجحود لا دون وجوبا لا يجوز إظهاره. فتقول ما كان زيد ليجيء فاللام هنا لام الجحود يجيء في المضارع منصوب بأنه مرة وجوبا. فلو قلت ما كان زيد لأن يجيء غلطناك قلنا أنت لاعن هذا لحن فلا يجوز لك أن تظهر أن بعد لام الجحود بخلاف لو أظهرتها بعد لام كي فهذا لا بأس له. أما بعد لام الجحود فلا بد من إضمارها بكل حال. ولام الجحود ضابطه أن تسبق بكون منفي بكون ناقص منفي فهذا ضابطه سواء كان ماضي أو مضارع. الماضي مثل قوله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. والمضارع الدال على المضي أيضا مثل قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا فقوله لم يكن الله ليغفر لهم لم أغفر لهم قال يكن المضارع مجزوم بهم عند من سكون الله أسكتكم ليغفر أن لم يكن يغفر ذي المضارع ونصوب بأمر يوصف الفعل بأمر مرة ونصوبا بعدها بذكر تعالى قالوا لن نبرح عليه آكلين حتى يرجع إلينا موسى يرجع بمعنى فعل المضارع منصوب بأمر مرة وجوبا بعد حتى وهي معلوم أنها تأتي جارة كقوله تعالى حتى مطلع الفجر وتأتي حرف ابتداء حتى زرتم المقابر. لكن هذا إذا دخلت على فعل فالفعل هذا يكون فعلا مستقبلا حتى يرجع إلينا موسى حتى يقدم زيد أزورك اضرب مثلا يقول قاتل اقتل الكافر اقتل الكفار حتى يسلموا. فيسلم فعل المضارع مستقبل لم يكن للحال ولا للماضي، فهو يوصف بأمر مرة وجوبا بعد حتى. والجواب بالباء والواو وأو، العبارة كان فيها مقلوبة، والمعنى والواو والباء الواقعتان في الجواب، هذا هو المعنى. ففاء السببية وهي ما قبلها سبب لما بعدها، فهي أيضا تصف بأمر مرة وجوبا بعد فاء السببية، مثل قوله تعالى لا تطغوا فيحل عليكم غضبي، فيحل عليكم، لا تخاصم زيدا فيغضب، يغضب في المضارع مصوم بأمر مرة وجوبا بعد فاء السببية. وفاء السببية لا تنصف إلا أن يتقدمها واحد من تسعة أمور، إما الأمر أقبل إلي فأحسن إليك، أو الدعاء مثلا، فالدعاء مثلا ربي وفقني فأعمل صالحا، وفق في الدعاء فأعمل الباء الشرعية. واسأل أيضا السؤال، لابد أن تقبل سؤال مثل ألا تنزل عندنا فنزوجك، وألا أداة تحريم لأنها برفق الولي، ألا أداة عرض، هنا أداة عرض لأنه يعرض عليه، أو تحريم هلا أكرمت زيدا فيشكرك، أو النفي مثلا، يعني إذا وقعت فاء السببية بعد نفي فإنها تنصب بأمر مرة وجوبا بعد فاء السببية، مثل مثلا لا يأتي زيد، لا يكون مثل مر وادعو وانهى واسأل واعرض لحظهم كذاك، واعرض مر وادعو وانهى منها النهي، لا تخاصم زيدا فيغضب، مر وادعو وانهى واسأل واعرض لحظهم كذاك النفي قد كملا، قد كملا، يعني ان النفي من لا بد ان يتقدم على فاء الشرعية فتنصب. فهذه تسعة جمعها بعضهم بقول مر وادعو وانا واسأل واعرض لحظهم تمنى وردك ذاك النبي قد كمل، تمنى مثل ليت زيدا ليت زيدا يقول كذا فأكرمه، أو ليت زيدا يأتينا فأكرمه، أو مثلا مر وادعو وانا واسأل واعرض لحظهم تمنى وردك، أو الرجاء مثل قولك كقول الله تعالى حكاية عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى فأطلع. ومثل واو المعية أيضا لا تأكل السمك وتشرب اللبن وربت عباءة وتقر عيني، أو تأتي على شيئين بمعنى إلى أو بمعنى إلا، فالتي تأتي بمعنى إلى هي التي تنقضي شيئا فشيئا، فهي من النواصب مثل لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني إلى أن أدرك المنى، فأدرك المضارع موصول بأمر مرة وجوب بعد أو التي بمعنى إلى، أو التي بمعنى إلا، وكنت إذا غمجت قناة قوم كسرت شعوبها أو تستقيم، يعني إلا أن تستقيم، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. يريد الله ليخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد فالمقارن الله على مخففه الله على مخففه الناس وجازم على مخففه الأمة الظاهرة على آخر الله له جلاله فاعل مطوع تقدم مظاهر على ليخفف عنكم اللام للتعليل يخفف فعل مضارع لام كيف لام كيف ما تسمى لام التعليل يا شيخ بل يخفف فعل مضارع لكن لانه كره من وصف كيف ولام كيف سمى لام كيف نعم يخفف فعل مضارع منصوب بان مغمره جوازا بعد لام بعد لام كيف نعم والفاء ليخفف عنكم والفاء الضمير علامة نصب علامة نصب الفتحة الظاهرة على نعم الفاعل والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو وخلق الانسان ضعيفا خلق هذا فعل ماضي مبني مجهول الانسان الانسان نائب فعل مفعول مترفع ضمير ضعيفا ضعيفا حال شو حال من حال من الانسان وين العامل فيه العامل فيه ايه العامل الحال خلق خلق خلق الله نعم كيف صار العامل الحالي خلق كيف صار مش رابط العامل الحالي متى يعمل العامل في الحال نعرف لا رابع نعرف القواعد نسينا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما كافة ومكفوة نعم يريد فعل مضارع جرب نسبة الله رب الجلالة مضارع نعم ليذهب ليذهب اللام اللام نعم يذهب فعل مضارع أهل البيت أهلا أهلا بدل من لا أهلا يقولون بالنصر لا منادى يا أهل البيت منادى حرمة من غير النداء نعم منصور منادى منصور فتبارك ولغات أهلا مغات وبيت غات هذا وما كان الله ليطلعكم على الغيب واو بحسب ما قبلها نعم وانه نافية نعم والله ما كان الله كان كان فعل ماضي ناقص ترفع الاسم كسب الخبر الله الله رب الجلالة اسم كان مرفوعا مترفع الضم الظاهر ليطلعكم على الغيب اللام لام الجحود نعم ويطلعكم فعل مضارع يطلع فعل مضارع مسؤول بأن مضمرة وجوبا جوازا بعد لا وجوبا وجوبا بعد لام الجحود وعلامة نصب الفتحة الظاهرة يطلعكم والكاف والكاف هذه مفعول به مفعول به منصوب على ضمير متصل مبنى على الضم في محل نصب مفعول به وميم علامة الجمع على الغيب على حرف جر و غيب اسم مجرور بعلى على مجرى كسرة ظاهرة نعم وين الخبر كان ما كان الله يدعكم على الغيب أين جملة يا شيخ فعل وفاعل وين فعل يطلع وفاعل مستغربين وما كان الله يطلعكم يطلعكم فعل يطلع وقلنا من الحي وفاعل جملة بلية في محل نصب في محل نصب خبر كان يعني ما كان الله يطلعكم يطلعكم على الله هذا لم يكن الله ليغفر لهم لم يبلغ لم لم حرف من جهه القلب مجزوم بلا مخ. وعلى أنت الجزم يشكون. لم يكن لله الله اسم يكون. الله اسم يكون مرفوع. وعلى أنت نظر نظر. ليغفر لهم. لم يكن لله ليغفر لهم. لم لام الجحود. لم لام الجحود. يغفر لهم المضارع. مجزوم بلا مجهود. مصوب بأم مغمرة وجوبا بعد لا مجهود. وعلامة نسب المدد الظاهرة. هارك لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. لا ناهية تطغوا فعل المضارع مجزوم بلا إمنالة حتى النور وفاء لا تطغوا فيه في جرى مجرور في حرف جر في جر مجرور إيش؟ فضل صوت جرى مجرور في حرف جر والضمير مجرور به لا يا رجال ضمير مبني لقيتها مجرور صار معرض والها ضمير مبني على الكسر في محل جر هنا مبني لاحظ فرق بين المبني والمعرض فيحل الفاء رفعت الجواب الفاء الشبابية يحل في المضارع مصروف بفاء الشبابية لأن المضمرة لأمر وجوبا بعد فاء الشبابية وعلى أن تنصبوا يحل عليكم جرى مجرور على حرف الكاف مجرور في محل جرى بأعلى مبني على الضم في محل جرى بأعلى والميم على مفعول جرى غضبي فاعل مرفوع على يحل عليكم غضبي وعلى مترك أظن مقدرة على الياء على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة غضبي مضاف ويا المتكلم مضاف اليه نعشكم على جرم المضاف اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح تعالى. فالنواصب عشره النواصب جمع ناصب والناصب معناه هو مختص بالفعل وهو يقال تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها. فالفعل تقدم لنا الأفعال ثلاثة ماضي ومضارع وأمر وتقدم لنا المضارع أنه مرفوع أبدا إلا إذا دخل عليه ناصب أو جازم وأن العامل في المضارع هل هو لفظي أو معنوي. قلنا لك فيما تقدم أن العامل معنوي في رفع المضارع وأن النحو بأجمعه العوامل فيه لفظية أن العوامل كلها لفظية إلا المبتدأ والمضارع فقط العامل فيهما معنوي ولهذا تقول في الإعراب زيد قائم وزيد مبتدأ إيش مرفوع بالابتداء ما جانا عامل خارجي يرفع فصار العامل فيه معنوي كذلك المضارع إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم فالعامل فيه معنوي ولهذا تقول في إعرابه يقوم تقول فعل مضارع مرفوع إيش؟ وش السبب في رفعه؟ تقول لتجرده من الناصب والجازم فسلامته من دخول الناصب والجازم هو الذي رفعه صار العامل فيه معنوي بخلاف قام زيد فالعامل في زيد قام زيد قائم فالعامل في قائم هو زيد مرفوع بالمبتدا خلاف إن زيدا منطلق خبر إن كان زيد جالسا العامل في زيد كان كلها لفظية وقد ألف الجرجاني مؤلف وذكر أن العوامل نحو 100 عامل كلها لفظية إلا المضارع وإلا المبتدا فالعامل فيهما معنوي وهذا كله قد تقدمت الإشارة إليه. فالنواصب للفعل المضارع عشرة أن ولن وإذا وكي إلى آخره فعند الكوفيين كما هو رأي ابن أجر الروم أنها تنصب بنفسها، ورأي البصريين لا، لام كي تنصب بأم مضمرة جوازا بعد لام كي، لام الجحود تنصب بأم مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، أم مضمرة وجوبا بعد حتى، وهكذا كما يأتي. فالأول الذي ينصب بنفسه أن، وهي أن المصدرية، تقول مثلا قال الله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي، يغفر فعلًا مضارع منصوب بأن مضمرة، منصوب بأن المصدرية مضمرة ظاهرة، منصوب بأن أن يغفر لي خطيئتي. ومن آية أن تقوم السماء والأرض، أن تقوم أن حرف مصدرية ونصب، تقوم فعل المضارع منصوب بأن وعلامة نصبه لا تزال ظاهرة. وأن تأتي مصدرية كما في المثالين، وتأتي أيضا تفسيرية ما تكون مصدرية، كقوله تعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا، فأن هنا مصدرية. ومثل قوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ، فأن هنا مصدرية تفسيرية، تفسيرية. فإن قلت ما ضابط التفسيرية، لا بد لنا من ضابط نفرق بين المصدرية وبين التفسيرية، نقول لك الضابط للتفسيرية أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروف، هذا ضابط. فإذا سبقتها جملة فيها معنى القول دون حروف هذه تفسيرية. وأوحينا فيها كان يقول وقلنا لموسى وهارون أن تبوأنا أو أمرنا، فيها تضمنت معنى القول، أصبحت تفسيرية. مثل وانطلق الملأ منهم قائلين أن يمشوا واصبروا، تفسيرية، لأن سبقها جملة فيها معنى القول، بخلاف قولك أن يقوم زيد مثلا، ضربت زيدا جاء مثل أن يذهب عمرو أو أن يأتي بكر، هذه ما سبقت بشيء، لأن أنا ما دخلتها في تأويل المصدر في محل المصدر. وتارة تأتي أن هنا مخففة، ولكن هذه يأتي بيانه في إن وأخواتها، إذا سبقت بعلم أو ظن فوجهان، علم أن سيكون منكم مرة، وهذا يأتي بيانه. أن الثاني ناصب الثاني لن، ومركب من اللام والنون لن، فلن تنصب الفعل بنفسها، لن ندعو من دونه إلها، لن يذهب أمر، لن يجيء خالد. فتقول في إعرابه لن حرف نفي ونصب واستقبال، تضمنت أربعة أمور. أول فعل يقوم للحال، ودخلت أن صار مستقبل لن يقوم. وهل تفيد التأبيد؟ لا، على الصحيح لا، خلافا للزمخشري، فالزمخشري يرى أن لن تفيد التأبيد، لكن تأييدا لاعتزاله، يريد في قوله تعالى لن تراني أن هذا نفي مؤبد وأن الله لا يرى، ولكن هذا غلط. معلوم القاعدة وكلام العرب أن لن لا تفيد التأبيد، كما لو قلت لن ندعو أو لن نذهب يعني في الوقت الحاضر، قد تذهب، لن نجيء إليك ما يلزم أنك ما عاد تجي أبدا. أن ولن وإذا، إذا حرف جواب وجزاء، لا بد أن تكون مصدرة في صدر الكلام، وأن يكون الفعل بعدها مستقبلا. فتقول مثلا لمن أراد أن يزورك، تقول إذن أكرمك، إذن أنا سأزورك، تقول إذن أكرمك، فهي جوابية، ما تكون ابتدائية، ما تقول إذن إلا لجواب كلام سبق. ولا بد من اتصالها بالفعل، إلا أنه يجوز فصلها بالقسم أو بالنفي، كقول الشاعر: إذن والله نرميهم بحرب. وكي، كي على نوعين: مصدرية وتعليلية. تقول: جئت كي أطلب العلم، أو جئت لكي أطلب العلم. مثلا: لكي لا تأسوا، إن دخلت عليها اللام فهي تصف بنفسها، لكي لا تأسوا. كي مصدرية، وتأسوا في علم المضارع منصوب بكي المصدرية، فإن لم يسبق اللام فهي تنصب بأم مضمرة جوازا بعدها، على حسب تقديرك للام. إن قدرت اللام قبلها نصبت بنفسها، وإن لم تقدر اللام نصبت بأم بعدها، كما يأتي، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. لا إله إلا الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. إن حرف مصدر ونصب. لا، إن حرف توكيد ونصب. إن حرف توكيد ونصب. لا، حرف النافع. إيش؟ إن الله والجلالة. لفظ الجلالة منصوب على التعظيم. اسم إن. نعم. اسم إن. لكن قولت يا شيخ الآن لفظ الجلالة منصوب بالتعظيم. ما يخالف، من باب التعدد. لكن هو معمول الإن اللي نصبته إن. يعني التعظيم تقول والله على كل شيء قدير. نعم. أقول تقول والله على كل شيء قدير على حسب الأمر، لله ملك السماوات، مو على التعظيم. نعم. لا يغفر لا نافع. إيش لا كمل؟ إن حرفك دو نصب تنصب الاسم وترفع الخبر. والاسم الجلالة اسم إن. نعم. اسم إن منصوب. إن الله منصوب بالفتحة في الظاهر. إن الله لا يغفر لا يغفر لا نافية. يغفر يغفر اسم لا. لا يغفر فعل مضارع. يغفر فعل مضارع مرفوع. مرفوع لتجرده من عن الناصب والجلالة وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وين الفاعل؟ فاعل يغفر. ضمير مستتر يعود على لفظ الجلالة. وش استتار؟ وجوب ولا جواز؟ لا يغفر وجوبا. هذا لا جواز. لا يغفر فعلي مستتر جوازا تقديره هو يعود على الجلال. يعني التقدير لا يغفر الله. إن الله لا يغفر أي شرك. أن هذا حرف مستتر ونصب. أي نعم. إن الله لا يغفر أي شرك. أي شرك مشرك فعل مشرك فعل مضارع. فعل مضارع منصوب بأن. بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به. به جر ومجرور. به جر ومجرور. الباء. نعم. الباء. حرف جر. والضمير. الضمير اسم مجرور بالباء. لا لا ما يشاء. نعم. ما تقول اسم ما به. قال اسم ما به هذا إذا كان معرف. تقول الضمير مبني على الكسر محله جر. ما يجوز أن تقول اسم مجرور. لك بالمعرض والضمائر كلها مبنية. به جار ومجرور، البحر جر، ولها ضمير مبني على الكسر في محل جر. نعم. نعم. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ الهمزة الاستفهام. تريدون؟ تريدون فعل المضارع مرفوع بعد ما ترفع. مرفوع إيش؟ مرفوع لتجرد. إيه من كل عام الله يهديك. تجرد يعني الناصب والجازم. وعلامة رفع. وعلامة رفع ثبوت النون. والواو والواو فاعل. أن تهدوا. أن تهدوا أن حرف مصدري ونصب استقبال. ما هي استقبال؟ تهدوا ذكر بعضهم استقبال. ما يحتاج. تهدوا فعل مضارع. منصوب بأن. والله تدل على الاستقبال. تدل على ما هو. نعم. تهدوا فعل مضارع. نعم. منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون. نعم. إن أضل الله جنون والواو شوية والواو فاعل من على السكون في محل رفع. أنت دو من من أضل الله من من اسم موصول. من اسم موصول مبني. اسم موصول مبني على السكون محله من فعل على المفعولية نصب على المفعولية. أضل أضل فعل الماض الله مبني على الله فاعل وعلامة مرفوع على مترفع ضم الظاهر على الآخر. Thank you. أن تكون أمة هي أربعة من أمة. أن حرف مصدر منصوب. تكون فعل مضارع ناقص. نعم. تكون أمة. منصوب. منصوب بفعل المصدر. من أن تكون. نعم. وأنا منصوب بفعل مضارع أمة اسم ثانية. نعم. اسم تكون. نعم. اسم تكون أربوع مضمع ضائر على هي أربعة من أمة. هي بدل من أمة. لا. ضمير منفصل. ضمير منفصل. مبني على الفتح. مبني على الفتح. هل ربنا على الابتداء؟ ربنا على هي أربعة. ما يصح شيء بدل من أمة؟ لا. لا. نعم. أربعة. خبر مبتدا خبر فيها خبر مبتدا نعم مرفوع ولم ترى ظن مقدر على الالف منع نظره يا لانه اسم موصول معتل الاكل الالف من امة من حرب نعم اسم موصول والجمله عند المبتدا خبر والجمله المبتدا والخبر في محل نصب جمله ايش؟ اسمية ولا فعلية ولا شيء جمله اسمية اي نعم كم في محل رفع خبر في محل نصب خبر في محل نصب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا مثل ما سمى قبلها انطلق فعل ماضي مبني على الفتح انطلق الملأ ملأ فاعل وبضم الظاهر على اخره انطلق الملأ منهم جار ومجرور من حرف جر والضمير مبني على الظن مبني على الظن في محل جر منهم ان امشوا ان حرف مصدر ونصب لا ان أن تفسيرية وقلنا أمس أن التفسيرية ضابطها أن يتقدمها جملة فيها معنى القول دون حروف أن تفسيرية لما جبنا المثال لأجل التمييز بين أن المصدرية وأن التفسيرية أن تفسيرية أن امشوا فعل أمر أنا مشو فعل مضارع فعل أمر مبني أنا مشو مبني على السكون لا شو شيء على شيء على أظن شو أنا مشو ما لا مبني على حتى يبنى على ما جنب المضارع أي لا وهو حرف النون واحد في النون ولا أربعة أنا مشو واصبروا لو حرف عطف اصبروا فعل أمر مبني على ما يزن به مضارع وحرف النون والوافع لن ينال الله لحومها لن يحصل لك حرف نفي ونصب واستقبال لن حرف نفي ونصب واستقبال لن ينال ينال في المضارع نعم منصوب بلن منصوب بلن وعلامة نصب الله لينا على الله الله أحسن الله إليك نعم مفعول به منصوب مفعول به منصوب وعلامة نصب الضمة لحومها قائل لحومها سبائل مرفوع مرفوع وعلامة الضمة الظاهرة ضمة الظاهرة لحوم مضاف ولام مضاف والها ضمير مضاف إليه ضمير مضاف إليه مبني على السكون محله جر بالمضاف محله جر بالمضاف سبع لن حرف مصدري ونصب لن لن نافية حرف نفي ونصب واستقبال حرف نفي ونصب واستقبال ندعو فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه لن ندعو حذف حرف العلة لا العلة موجود ندعو واو هذه ما شاء الله شريرة الفتحة الظاهرة لن ندعو والواو موجودة نعم ما حذفت موجودة خطا ونطقا نعم لن ندعو من حرف جر ايش كده ندعو حرف نفي نصب واستقبال ندعو في المضارع نصب بلن نعم وعلى ان نصب الفتحه الظاهره نعم ندعو من دونه من حرف جر دون اسم مجرور ب بلن وعلامه جر كسره الظاهره على اخره دونه دون مضاف دون مضاف والضمير مضاف اليه نعم لن ندعو من دونه مضاف اليه كمل مبني على الكسر في محل جر جرا بالمضر إلها لن ندعو من دونه إلها مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة وين فعل ندعو لن ندعو نحن محذوف تقديره نحن تقديره نحن مش استتارة وجوبا جوازا لا وجوبا تقديره نحن إذا كان الفعل مبدوعا بالنون هو وجوب لأن الظاهر لا يحل محل هاي صح تقول لن ندعو نحن نعم قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل قال لن حرف نفي واستقبال حرف نفي ونصب واستقبال لن تراني ترى فعل مضارع منصوب على نصب بلن منصوب بلن وعلامة نصبه وعلامة نصب لكن مقدرة على لكن مقدرة على الألف عن ظهورها التعالى لأنه ها؟ لأنه اسم مقصود لا لأنه اسم منقوص لا لأنه مختوم به لا. لأنه فعل مضارع لأنه فعل مضارع متلقى به مكتوب ترى المقدرة ها؟ إنما تل الآخر لأنه فعل مضارع متلقى الآخر بالألف أن تراني والنون والنون في محل نصب لا نون للوقاية نون للوقاية وليا وليا في محل نصب ولكن لواو عاطفة لكن لا نافية لا لا لا لكن جميع حرف استدراك ولكن حرف استدراك انظر يعني مخفضة ما تعمل فيها انظر فعل أمر والفاعل مبني فعل أمر مبني على ما يجب أن يضارع لا ولكن انظروا من عسكم ولكن الفاعل مستجر إلى تطير أنت إلى جبل جرب إلى جبل اسم مجرور عن جرب اسم الطائرات نعم إذن والله نرميهم بحرب إذن حرف نصب إذن حرف جواب وجزاء حرف جواب وجزاء والله حرف جواب وجزاء ونصب نعم والله الواو حرف قسم وجر قسم وجر لفظ الجواب مجرور بالواو حرف الجر كسر الظاهر في اخره كسر الهاء تأدب والله نرميهم نرمي فعل مضارع مرفوع بالضمه المقدر على لا فعل مضارع منصوب بإذن منصوب بإذن نعم على تنصب الفتح المقدر على بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 23 و100 على 11,703,000، وهو الشريط السابع من شرح المقدمة لاج الرومية. جمع المؤنث السالم. قلنا لك مرارا فيما مضى ضابط ما هو حده وما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده. الألف والتاء توجد في الجمع ولا توجد في المفرد، فإن وجدت في المفرد ما صار جمع مؤنث سالم. مثلا سماوات فيها ألف وتاء، سماء وبعد الواو ألف وبعد الألف تاء، سماوات المفرد سماء ما في شيء، صار جمع مؤنث سالم. مثل زينب الجمع زينبات، وجدنا في الجمع ألف وتاء زائدتين على المفرد، هذا ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم أو ملحق بجمع المؤنث السالم وهو الذي لا مفرد له، كقوله تعالى: وإن كن أولات حمل. أولات هذا ملحق بالجمع والنسب لأنه لا مفرد له. ومعنى مؤنث، هل لا بد أن يكون مؤنث؟ يقول لك لا، هذا قيد أغلبي، بل يمكن ولو مركب، مثل اصطبل وهو محل الدواء، اصطبلات، تقول اصطبل واشع مثلا، اشتريت اصطبلا واشعا، ما تقول واشعة مركب، الجمع اصطبلات، فهو جمع مؤنث سالم. لكن قل قيل مؤنث قيد أغلبي، لا أنه لا بد منه. ومعنى سالم أيضا هو قيد أغلبي، قد لا يكون سالم، مثلا هند هندات فلا سالم، لكن مثل سجدة سجدات ما هو سالم، لأن سجدة فتح السين وسكون الجيم، الجمع سجادات، تغير الشكل، تغيرت الشكلات، فقالوا إن هذا قيد أغلبي. مثل أيضا المفرد إذا سمي جمعا باسم الجمع، يعني مفرد سمي باسم الجمع، مثل أذرعات لبلدة في الشام، ومثل عرفات، عرفات موضع معين، مين جمع، ما في إذا عرفة هناك عرفة وهناك عرفة وهناك عرفة، لا، تقول مثلا رأيت عرفات، مفردها عرفة، لكنها خاصة بموضع معين، حقيقة أنها مفرد، إلا أن المفرد عبر عن بلفظ الجمع، هذا ألحق بعضهم بأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. ومن ذلك أيضا ما ينصرف في جر بالفتحة أن يرفع الكسرة، وهو الاسم الذي لا ينصرف، وقد تقدمت لنا ضوابطه، سواء كان صيغة منتهى الجموع، الله أكبر، لا ينصرف، والصرف والتنوين كما مر، وهو يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة عكس جمع المؤنث السالم، وهو إما أن العلة تكون مقام اللتين كصيغة منتهى الجموع وألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، وضابط صيغة منتهى الجموع كل اسم وقع على وزن مفاعل أو مفاعيل، المعنى كل جمع مكسر بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن كمفاعيل ومفاعل، هذا صيغة منتهى الجموع. مثل قوله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب مفاعيل، أو مثل مصابيح دنانير أباريق، أو مفاعيل مثل مواطن، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، مثل ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، كل هذه العلة تقوم مقام التي صيغت منتهى الجموع. فإذا عرفت أنت الضابط عرفت محترجاته بسهولة. فأضبط القاعدة إيشي، وهو أن قلنا لك أن هذه العلة تقوم مقام التي كصيغة منتهى الجموع، ضابطه كل جمع مكسر بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن كمفاعيل ومفاعلة. بهذا تالي لو كان متحرك أو كان كذا أو كان كذا، محترجاته يطول ويغوض، أو ألف التأنيث الممدودة مثل صحراء، مثلا صحراء أنبياء شفعاء أشياء، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم، هل لنا من شفعاء فيشفع لنا، وما كان لكم من دون الله من أولياء. وضابطه أن يكون بعد الألف همزة، فإذا كان بعد الألف همزة، بعد ألف التأنيث همزة، هذا صير فهذا ألف التأنيث الممدودة. فإن كانت ألف ملشاء فهذه التأنيث المقصورة، مثل أنثى ربلاء دنيا، أو ما هي العلة تقوم مقال علتان فرعيتان من ينتسع كالتأنيث اللفظي مثل حمزة وطلحة وهو مختوم بالتاء، أو التأنيث المعنوي كزينب، أو التأنيث اللفظي المعنوي كعائشة وفاطمة، أو العلمية والعدل كعمر وزحل، أو العلمية وزيادة الألف والنون كعمران وسلمان، أو العلمية ووزن الفعل كأحمد، أو العلمية والعجمة كإبراهيم وإسماعيل، أو الوصف والعدل كأخرى، أو الوصف وزن الفعل كأحسن وأحمر، أو الوصف وزيادة الألف والنون كشكران وعطشان وما أشبه ذلك، والثالث الفعل المضارع المعتل مستثنى مما سبق، وهو أن يكون آخر أربع علة وهي الألف والواو والياء يجمع آخر الواو إن لم يجد لم يخشى لم يغني لم يقضي لم يأتي، أو من الأفعال الخمسة لم يقرأ لم يذهب لم تذهبي لم تقرأ لم تذهب، فهو يجمع الفنون إلى آخره، والله أعلم. شر. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ذلك لقد أنزلنا آيات بينات. لم مطهر القسم قد قد حرف تحقيق. نعم. أنزل فعل ما. نعم. والناء من المتصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم. آيات هذا مفعول به منصوب على نصبه الكسر نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. نعم. بينات صفة للآيات وصفة المنصوب ونصب كسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وإن كنا أولات حمل من حرف توكيد لا نعم. إن شرطية إيه؟ ولاتي شرطية وشي اسم ولا حرف شرطية تجزم عليه اسم ولا حرف نعم حرف قل حرف شرط إن حرف شرط تجزم عليه إيه؟ ولاتي كنا فعل الشرط نعم لما كان هو الشرط نعم مضارع فعل الشرط مجزوم لا مو مضارع فعل ماضي هنا ضمير متصل مع السكون مع اللي رأي اسم كان أولاد حمل وأولاد هذا خبر كان خبر كان منصوب خبر كان منصوب على من تصبح الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع أولاد مضاف مضاف ومحمل مضاف نعم فأنفقوا عليهن الفاء الفاء الفاء واقعة في جواب الشرط في جواب الشرط رابطة نعم واقع لكن تسمى رابطة نعم أنفقوا فعل أمر نعم وأنفقوا فعل أمر نعم فعل أمر جواب الشر فعل أمر شبعك والواو نعم والواو الفاعل أنفقوا أنتم إيش الشيء أنفقوا نعم أنفقوا شو فعل أمر فعل أمر واقع في جواب الشر أن في قوة الضمة يمشي شوية وشنة الضمة بدل لأن في الأمر الناس يكون أنفق هذا فعل المضارع مبني على ما يجن به مضارعه هو حذف النون والله فاعل عليهن عليهن على الجر ومجر على حرف جر والهاء والهاء ضمير الناس يكون محل الجر والنون على مجمع النشر نعم هذا اشتريت الكتاب بخمسة دراهم نعم اشتريته والتضمير المتصل من أظن محل هذا الكتابة كتابة مظلم به منصوب بخمسة بخمسة خمسة مضاف دراهم مجرم بالمضاف وأمزل الفتحة لأن اسم الله يسلم والمعنى لا من الصرف علة واحدة تقوم مقام علتين وهي صيغة منتهى الجمعة نعم عارف كلا كلا لما يقضي ما أمره كلا لما يقضي ما أمره كلا جت نفي إيش نفي لا كلا حرف ردع وزجر كلا حرف ردع وزجر. وزجر نعم. لكن ما تظنت معنى ايش؟ ما تظنت معنى نفي. لا لا لا لا يردع شجر كلا سوف تعلمون. ما ادري كلا لما كلا لما لما لا لما حرفنا في جزم قلب لا ايش لا ليش. لما حرف نفي وجزم قلب مثل لم سواء سواء نعم كلا لما حرف نفي وجزم وقلب يقضي يقضي فعل مضارع مجزوم بلما وعلم الجزم حرف الياء حرف الياء والكسرة قبلها الكسرة قبلها دليل عليه ما أمر ما اسم موصول اسم موصول مبني على السكون محل نصب في محل نصب المفعولية أمره أمر فعل مضارع والهاء والهاء ضمير محل جر ما في على ضم في محل جر سام كلا وشتان سام كلا حرف ردع شجر لها عمل تعذير إعرابي نعم تعذير إعرابي لا زي بس معنوي لا معنوي لكن معنوي والإعراب في حرفي هي مهمة والحرف من شأن البناء ولهذا قلنا حرف ردع يعني تردع الشخص أن تعاطي ما بعد كلا لما يقضي لأن الأول الآية قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه وقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره مثل ألهاكم بمعنى أشغلكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون يعني ما بعد كلا تفيد التوعد يعني توعد زجر أن تعمل شيئا تذكر ما بعد كلا هذا هو المعنى لكن ليس لها تأثير إعرابي فيما بعدها لا التأثير بس معنوي الإعراب هذا إعراب حرب البشر مثل هل ما هل حرف استفهام مثل لم لأن عاد لم تجزم ما بعدها لكن مثل هل ما تعمل شيء ومثل بل هل قام شئت إنما هو معناها في نفسه لأنك تعرف أن الحرف قلنا لك في قبل أن الحرف معناه في نفسه ولهذا نقول الحرف يتعلق بخمسة أبعاد مثل جنس الاسم والفعل مثل ما سبق إلا أن قلنا وحكمه في نفسه البناء بس حكمه البناء وهو لا يتجاوز ومعناه في نفسه ما هو معناه في غيره مثل بزيد مررت بزيد فالباء هنا عملت في زيد الجر أو مثل رأيت زيدا زيدا نصب من أجل رأيته أو قام زيد رفع زيد بالمجرد قام أما الحروف فيه معناها في نفسها معناها في نفسها لا أنها تعمل فيما في غيرها نعم خاصة من هل وبل ومن وكلا نعم ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ لقول المؤلف والذي يعرب بالحروف أربعة إلى آخره إلى قوله وتفعلون وتفعلين لذا فإننا أتممناه بشرح فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين على هذا المقطع وذلك من شرحه على الآج الرومية والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين قال والذي يعرف بالحروف أربعة أنواع ما شاء الله الذي يعرف بالحركات أربعة أنواع والذي يعرف بالحروف أربعة أنواع قسمة عادلة ما هي؟ قال التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة هذه كلها تعرب بالحروف أفهمتم؟ قال وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. هذه الأفعال الخمسة. لكن إذا قال قائل كيف تكون هذه الأفعال الخمسة؟ يضربون ويقتلون ويشربون ويأكلون ويدخلون ويخرجون، هذه أفعال ستة. نعم، كيف تقول ما فيه إلا أفعال خمسة؟ نقول أفعال خمسة، الأفعال الخمسة ما اتصل به كل فعل مضارع عشان ضابط. الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة. إذا قلناها بهذا الضابط ما صارت يفعلان ويفعلون وتفعلين. كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطب، هذه الفعل الخمسة، سواء كان يفعلون أو يأكلون أو يشربون أو ينامون أو يخرجون أو يدخلون، كل واحد المهم اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنث مخاطبة. هذه ترفع بالحروف. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وهذا كما تقدم بيانه. جاء الزيدان، جاء العمران، رأيت الزيدين، مررت بالعمرين. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، جاء الزيدون، رأيت الزيدين، مررت بالزيدين. وشروط الجمع وشروط المثنى ومحترزات تلك الشروط، كل هذه قد سبق بيانها موضحة. وكذلك الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض وتجر بالياء. تقول: جاء أخوك، ورأيت أخاك، ومررت بأخيك. والأسماء الخمسة تقدم أيضا بيان شروطها وبيان محترزاتها والخلاف في الزيادة في هنو، هل هي من الأسماء الخمسة أم لا، وما هو الصحيح في ذلك، وهذا كله تقدم. كما تقدم أيضا ما اشترط في نور لأنها من الأسماء الخمسة، لأنها لا بد أن تكون بمعنى صاحب وأن تضاف إلى اسم جنس ظاهر، وهذا كله سبق موضحا. ثم قال: وأما الأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، ترفع بثبوت النون، مثل يقومون، يذهبون، يقرؤون، تذهبون، تجيئون، تقرؤون، تكتبون، يذهبان، يقرآن، تذهبان، تجيئان، تكتبان، أو أنت يا هند تقرئين، تكتبين يا زينب، تسافرين يا هند. فهذه كلها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها كما تقدم أيضا، كل هذا تقدم مفصلا. فتقول: لن يقوموا لن تقومي، هذا النصب. تقول: لن تقومي هذا الجزم، وهو أنه إذا دخل الجازم تعين حذف النون في الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة. وهذا كله قد مر مفصلا وموضحا ومبينا محترزاته وشروطه إلى غير ذلك مما مر، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا. حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. الماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أول إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. قوله: باب الأفعال. الأفعال جمع فعل. الفعل تقدم لنا أن قلنا أن الفعل لغة هو الحدث، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان وضعا. كلمة دلت على معنى في نفسها، مثل يقوم، هذه كلمة دلت على معنى في نفسها وهو القيام، واقترنت بزمان يقوم للمستقبل غدا، يعني يقوم غدا أو الآن إذا كان للحاضر. والفعل حكم في نفسه البناء، والإعراب طار عليه، وهو أي الأفعال الفعل إما ماضي أو حاضر أو مستقبل. يستشهد له بقول زهير بن أبي سلمى: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. فقوله: وأعلم علم اليوم، هذا الحاضر، وأعلم علم اليوم والأمس قبله، هذا للماضي، ولكنني عن علم ما في غد، هذا للمستقبل. فهو إما للحاضر أو الماضي أو للمستقبل، هذا هو الفعل من حيث هو كما هنا. الأفعال ثلاثة: ماضي. الماضي مثل ضرب ثلاثي، أو رباعي مثل دحرج، أو انطلق خماسي، أو سداسي استخرج، ولا يصل يزيد على السداسي، فأكثر ما يصل إليه الفعل سداسي، هذا هو الماضي. ما ضابط الماضي؟ إذا قلنا لك عرف الفعل الماضي، إيش تقول؟ تقول: تعريفه هو ما دل على أمر مضى وانقضى، هذا الماضي، هو ما دل على أمر مضى وانقضى، مثل قام مضى وانقضى، أو وقع وانقطع، أو مثلا تقول: قديم أمر، القدوم ماضي، ما دل على أمر مضى وانقضى، مضى قدوم شيء وانقضى بوصول انتهينا، فهذا ضابط الماضي، وهو مفتوح الآخر أبدا، هو الفعل دائما مفتوح الماضي. ضرب، نصر، استخرج، انطلق، دحرج، إلا إذا اتصلت به واو الجماعة فيضم، مثل ضربوا، نصروا، كتبوا، هذا لا بد من ضمه، أو يشكن آخر الماضي إذا اتصل به ضمير متصل، مثل ضربت، كتبت، ضربنا، كتبنا، فسكنوا الباء هنا بضربنا كراهية أن يتوالى أربع حروف كلها متحركة: ضربنا، ضاء، راء، باء، نون، ضربنا، لا، فشكلوا الباء كراهية توالي حركاتها كلها، فهي إما مفتوح الآخر أبدا، وإن اتصلت به واو الجماعة فيضم كضربوا ونصروا، وإن اتصلت به الضمير المتصل فيسكن: ضربت، ضربنا، كتبت، كتبنا. لكن يرد على هذا شيء، وهو أنك تقول: فهمنا هذا كله، لكن ما الجواب عن قوله تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا؟ فنحن نقول: اشتروا مثلا، أو وقد اتصلت بها واو الجماعة، مثل ضربوا، ونحن نقول اشتروا، الراء هنا التي هي آخر الفعل مفتوحة، وكان القياس أن تضم لاتصالها بواو الجماعة، ما نقول سؤالك هذا صحيح، لكن في الكلام حذف، لأن فيها ياء حذفت وهي منقلبة عن الألف. ألا ترى أنك تقول في الماضي اشترى بعد الراء ألف، فالقياس اشترى اشترى اشترى اشترى يو، هذا اشترى يو، فاليا هنا بدلا من الألف في اشترى فحذفت تخفيفا فبقيت الراء كعلامة على أن هناك حرف محذوف عوض عن الألف في الماضي اشترى اشتريوا. هذا وجه. الثاني قوله والأمر مجزوم أبدا مثل قم اضرب، وقوله مجزوم أبدا هذا على طريقة الكوفيين، فهم يرون أن الأمر مجزوم. أما الذي نعرفه الآن كما هو طريقة البصريين كابن مالك وابن هشام صاحب القطر، فهم يقولون الأمر مبني على السكون لا أنه مجزوم، فهو ملازم للبناء، لأن لو قلنا مجزوم صار معرب، والفعل الأمر ليس بمعرب بالإجماع، فلا داعي إلى أن نقول مجزوم أبدا، بل نقول مبني على السكون إذا لم يكن آخره حرف علة ولا هو من يفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فإذا كان فهم يقولون الأمر مبني على السكون لا أنه مجزوم، فهو ملازم للبناء، لأن لو قلنا مجزوم صار معرب، والفعل الأمر ليس بمعرب بالإجماع، فلا داعي إلى أن نقول مجزوم أبدا، بل نقول مبني على السكون إذا لم يكن آخره حرف علة ولا هو من يفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فإذا كان شاليا من هذا وذاك تقول قم اجلس اذهب، فهذا فعل أمر مبني على السكون. فإن كان معتل قلت ادعو ائتي اخشى، يجزم على حذف مبني، يقال فعل مضارع مبني على ما يجزم به مضارع وهو حذف حرف العلة، حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها. أو افعلا اضربا ابتلا مبني، فعل أمر مبني على ما يجزم به مضارع وحذف النون والألف فاعل، في اضربا واقتلا واقرأ واكتبا وما أشبه ذلك، والبقية مثله. والفعل المضارع مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. الفعل المضارع لما سمي مضارع؟ مأخوذ من المضارعة وهي المشابهة، وذلك لأن الفعل المضارع مشابه للإسم. فقولك يقوم زيد، يقوم فعل مضارع لمشابهته زيد، حيث تؤثر فيه العوامل، فكما تقول زيد زيدا زيد، فكذلك يقوم تقول يقوم يقم، لن يقوم لم يقم، فتأثر بدخول العوامل كتأثر الاسم، لأن فعلا مضارع مأخوذ من المضارعة وهي المشابهة، وقد شابه الاسم في تأثره بالعوامل الداخلة عليه. والفعل المضارع لا بد أن يكون مبدوءا بالألف أو بالنون أو بالياء أو بالتاء، أربعة حروف يجمعها قولك أنيت بمعنى قولت، أو نأيت بمعنى بعدت، نأى بمعنى بعدت. بعض من العشرين يرى أن الأولى يقال أنيت لا يقال نأيت، لأن من باب البعد، فتفاؤلا بأنه بعد عن هذا العلم. أنيت مثل أقوم نقوم يقوم تقوم، فلا بد أن يكون مبدوءا بالهمزة أو بالنون أو بالياء أو بالتاء. أنيت بمعنى قلت أو نأيت بمعنى بعد. ثم المضارع مرفوع أبدا، العامل فيه معنوي. فإذا شألناك قلنا لك يقوم، ما الذي رفعه؟ وش اللي دخل الضم على الميم يقوم؟ تقول العامل فيه معنوي. وش هو المعنوي؟ وما نقوله في العراق وتجرده عن الناصب والجازم، هذا المعنوي. وجميع الكلمات اللغة العربية العامل فيها لفظي أبدا إلا اثنين، فالعامل فيها معنوي وهو الفعل المضارع والمبتدا. فالعامل فيها معنوي، زيد قائم، زيد مبتدا مرفوع بالابتداء، العامل فيه معنوي. الذي رفع زيد هو نفس الابتداء، ما جانا عامر براني. كذلك يقوم ما جانا عامر براني، بل رفع لأجل تجرده عن الناصب والجازم. فالعامل فيه معنوي والمبتدا العامل فيه معنوي. البقية نحو مئة كلها العامل فيها لفظي. رأيت زيدا مثلا العامل فيه رأيت، لن يقوم العامل فيه لن، بزيد العامل فيه الباء، إن تقم أقم العامل فيه إن، وهكذا. وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، وسيأتي بيان ذكر النواصب والجوازم لهذا الفعل، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي. النواصب للفعل المضارع عشرة، وهي هذه العشرة أن ولن وإذا وكي إلى آخره. هذه تنقسم إلى قسمين، قسم منها ينصب بنفسه، وقسم منها ينصب بأن مغمرة. أما الذي ينصب بنفسه أربعة، أن ولن وإذا وكي فقط، والبقية تنصب بأن مغمرة وجوبا أو جوازا على ما أتي بيانه. فهنا تفسيرية، يقول فلما ما يأمرهم يعني فاعلين أن يصبروا على آياته. هذا غرض التفسيرية، أن تصبح في جملة تجريها معنى القول دون القول. الثالث تأتي أن زائدة في العراق يعني. وغرض الزائدة أن تقع بعد لما التي بمعنى حين. فإذا وقعت أن بعد لما المقتضي الحين فهي زائدة، مثل قوله تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه. فلما يعني وحين أن جاء البشير، أن هنا صلة. وفي القرآن قال زائدة، أما القرآن قال صلة لأن القرآن ليس في زائدة. ومثل قوله تعالى فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما. فلما وقعت أن بعد لما، ولما تدل على حين يعني ضرب بمعنى حين. رابعا أن إذا وقعت بعد جملة لكن لم تكن مشبوخة، لم تكن بمعنى الكور، كانت تكون تفسيرية. قلنا لك أن غرض التفسيرية أن تسبق بجملة ما معنى الخوف دون حروف. لكن بقي سؤال، وهي قوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فأن أن الحمد لله هي تفسيرية؟ أن الحمد لله نقول لك تأمل الآية قبلها، هل فيها جملة ما فيها معنى الخوف دون حروف؟ فإن هو الآئمة الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجديهم تحيهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله. هنا ما تصح تصير لأنه لم يستقى جملة فيها ما نقول، وإنما أن تكون هنا مخففة من الثقيلة. المخففة من أن لا من أن. هذا كلام على أن. ثم نعرف أن أن تأتي بمعنى بمعنى الفاعل. أن مدخلت لأن مصدرية هي تكون أن مدخلت على تأويل مصدر الغدر مثل قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم يعني خشوع قلوبهم بذكر الله أو بمحل نصب مثل يريد الله أن يخفف يريد الله تخفيف ذلك عنهم. النواصب عشرة وهي أن ولن الثاني لن. ذكر ابن هشام في أن الفائدة الوفاء بين القسم ولو يقسم بالله ألا يأتيني بيت. هذه ذكرها ابن هشام وذكرها ابن مالك الألبية. تكون زائدة وقعت بعد لو أو بعد الشيء التنبيش يقول ابن مالك: بل أحسن الفصل بقد أو نفي أو لو تنبيش أو لو وقليل ذكر لو. فأمر ألو يشاء الله لهذا الناس جميعا مثل أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ومثل نعم أن يسبق عبد علم أن يسبق عبد علم ومثل على بعض العرب كأن كغبي كعطى وعرف السلم تتعلق بأن هذه وقال في الزائدة فهم ولو أكتم بالله ألا يأتيه بزين من ألا ما شاء الله أو شاء الله هي مخلوقة بعلم لا لا أغلى عشرين ألا ما شاء الله ومن لا إذا وقال في القسم لو مثل اللفظ نحو أحوالي يا شيخ ذكر عليك إيه أسمعنا يعلم بمعنى يعلم وأقول لهم بشاري إذ يأتلونني ألم تيأتوا أني بفارق الأدمي أي ألم تعلم مثلا ترى ابن أبوك أفلا يرون كمان كي أوقع بين القسم وبينه لكن الشيخ في قوله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أليس معنى قوله آخر دعوانا أي آخر قوله لا تفسيري لا دعوانا كذلك أيضا أن ولا لن حرف نفي ونصب واستقلال وهي توصيف الفعل بنفسها لا بواسطه وهي لا تقتضي تأبيدا خلافا للزمخشري فإن الزمخشري المعتزلي يرى أن لن تفيد التأبيد ولكن هذا غلط كل ذلك محاولة إلى نفي رؤية الله فإن الله يقول إنك لن تراني لن تراني يقول هذا نفي أبدي لأنه ينكر الرؤية في الآخرة ولكن لن لا تريد التأبيد قال الله تعالى قال لن نبرأ عليه عاكبين لن نبرأ لا تريد التأبيد بل مدة بقاهم فقط فلن حر نبي ونصب واستفلاء ويترشب الفعل بنفسها أولا وإذا إذا حرف جواب وجزاء أيضا ويترشب الفعل بشرط أن تكون جواب وجزاء وبشرط أن تكون مصدرة في أول الكلام. الله أكبر. الله بد أن يكون الفعل بعدها مستقبلا مثل إذا أكرمك وأن لا يفصل بينه وبين الفاصل إلا بالقسم لقول الشاعر إذا والله نغنيهم بحرب أو بلاء نافية. وكذلك أيضا لو كان الفعل للحال ما صح أن تصدق مثل قلت لمن يحدثك إذا تصدق فلا يجوز أن تقول إذا تصدق بل إذا تصدق وقل وكيف كيف لا تخلو من أحد أمرين إن تقدمت اللام فهي مصدرية تصدق بنفسها جئت لكي تكرمني لكي لا تأسوا على ما فاتكم فهنا لكي تكرمني كي مصدرية تكرم من المراد المصدر لكي المصدرية فإن أو لم تظهر اللام قبل بل تقدر جئت كي تكرمني لكن نويت تكبير اللام فهي أيضا مصدرية فإن لم تنوي تكبير اللام فهي حرف تعليمية وتنصب الفعل بعدها بأن مغمرة تقول جئت كي أطلب العلم. فأطلب العلم مضارع منصوب بك لأنك لم تقدر اللام قبلها. أما لو قدرت اللام قبلها قلت جئت لكي أطلب العلم صارت مصدرية. فإذا لم تقدرها صارت تعليلية وصارت وأطلب صادر المضارع منصوب بأن مغمرة جوازاً بعد كي التعليلية. والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. يريد الله أن يخفف عنكم. يريد فعل مضارع أرفع علامة رفع المضارع على الله. الله له حكم الجلالة. فعل أرفع علامة رفع المضارع على أن يخفف عنكم. حرف مصدري ونصب. يخفف فعل مضارع منصوب بأن علامة نصب الحرف المضارع على يخفف عنكم عن حرف جر والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بعنه. والميم علامة الجر. نعم عليك. لن ندعو من دونه إلها. لن حرف ندعو ونصب. واستقبال. واستقبال. ندعو. ندعو فعل مضارع منصوب على نصب الحرف المضارع على من دونه إلها. من دونه جار ومجرور. من حرف جر دوني مجرور على مجر النصب الظاهر على آخر المضارع والضمير مبني على الضم في محل جر من الكشر وضع من دونه إلها. إلى أنت ليس. لا. إلى أن نفهم. نشل على نصب الظاهر على آخر المضارع. ايش؟ اذا كان وقع عليه فعل اسم شريك وان مكتوب على التعظيم هو منصوب ان شاء الله هو منصوب على التعظيم لكن يعني عمل به الفعل. نعم عمل به الفعل ولا هو منصوب على التعظيم. نعم ايش؟ الا ظرف مجرور خلط عليه لان هو من دونه ظرف متصرف. نعم لا قالوا لن نبرح عليه عاكفين. قالوا قال فعل ماضي والواو ضمير متصل ضمن حرف فاعل. قالوا لن هذا حرف نفي ونصب استقبال. نبرح فعل مضارع منصوب بلن نصب فتحة ظاهرة عليه على حرف جر وحرف جر والواو ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة عليه عاكفين. هذا عاكفين حال لا. لا لا لا خبر نبرح لأن نبرح من أخوات كانت.